المرابط يجري عليه أجره يجري عليه إلى يوم القيامة، لأن أجيالا وأعدادا لا يعلم إلا الله حصرها من المسلمين هي مسلمة بفضل ربنا سبحانه وتعالى أن وفق هؤلاء المرابطين لحراسة ثغور المسلمين. لو نظرنا إلى البلاد التي احتلها الكفار، فكم من أجيال منذ أن سقطت في أيديهم بقيت على الكفر بالله عز وجل، نشأت عليه وظلت عليه. تأمل إلى بلاد الأندلس كم عاش المسلمون فيها أجيالا تلو أجيال، أبناؤهم مسلمون وأحفادهم وهكذا إلى أن سقطت في هذه الفرنجة. فإلى يومنا هذا لا تزال يعني الأمم منها والأجيال كلها على الكفر والعياذ بالله. وبفضل الله سبحانه وتعالى وما حرص الله عز وجل به بلاد المسلمين بفضل المجاهدين والمرابطين أن نشأت الأجيال المسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فعمل المرابط عمل مستمر أجره. ولما كان الذي يعلم الناس الخير مثل المرابط في الدفاع عن الدين، وأن بقاء الإسلام مرتبط ببقاء العلم في نفوس الناس، كان أيضا ذلك الرجل الذي علم علما مثل المرابط، فهذا يرابط على الديار والأرض، وذاك يرابط على الدين والمنهج، يرابط على قلوب المسلمين أن يدخلها الدخن والفساد، وإلا فتغير أحوال المجتمعات إلى المعاصي بعد الطاعات إنما ناشئ معظمه عن الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، وناشئ عن الإعراض عن العمل بما علمه الإنسان. فإذا انتفع الناس بالعلم وتذكروا واستيقظت قلوبهم وهممهم وإرادتهم للعمل بطاعة الله عز وجل، كان من نشر هذا العلم كالمرابط في حراسة الدين. وهذان النوعان من الناس المجاهدون والعلماء هم الذين يتعدى نفعهم أشخاصهم، يظل نفعهم مستمرا بفضل الله سبحانه وتعالى، فلذلك ظل عملهم يجري. وكذلك كل نفع متعدي فهو عمل صالح مقدم، فالصدقة الجارية لأجل نفع المسلمين عموما، وكذلك تربية الأولاد على الإسلام لأن ذلك فيه حفظ الدين. ولذا علق ولد صالح يدعو له، فرجل ترك ولدا صالحا يدعو له، فإنما بقاء الأمة بتربية أبنائها على دين الإسلام وعلى العمل بالصالحات، وعلى أن يكون كل منهم حريصا على أن يكون أبناؤه من بعده عبادا لله عز وجل داعين له بارين بآبائهم وأمهاتهم، فإن ذلك مما يبقى به النفع عاما وتظل به الأمة على التزامها بإذن الله تبارك وتعالى. وعن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله يطلب منه الحملان في سبيل الله، يطلب منه أن يحمله في سبيل الله، فقال إنه قد أبدع لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا، فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. رواه مسلم أبو داود. قوله أبدع بي يعني ظلعت ركابي، يقال أبدع به إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعا به. ظلعت ركابه يعني تعصبت، يعني الناقة التي يركبها مرضت مثلا. أبدع بي أصبح منقطعا لا يستطيع الركوب والحملة في سبيل الله، ليس عنده ما يوصله إلى الغزو، والغزو الطويل يحتاج بلا شك إلى مركوب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يأتي أحد الصحابة عنده مركب زائد، أو كان عنده مركبه فمرض وعجز عن الغزو فأتاه فحمله أعطاه ما يشترك به في الغزو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. فكان هذا الصحابي الذي أعان على الطاعة ممن أعان على الخير، وله مشاركة في هذه الغزوة بالذي أغزاه. وكذلك كل خير لهذه الأمة وفيها الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دل عليه، فله أجر كل خير عمله عامل من أمته صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ما عندي ما أعطيكه، ولكن ائت فلانا. فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. رواه ابن حبان في صحيحه، والبزار مختصرا بلفظ: الدال على الخير كفاعله. هذا ظاهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم دله على الخير فكأنه تصدق عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا عجزت عن فعل خير فدل من يطلبه على من يعينه عليه، فإن ذلك في الدلالة على الخير يجعلك كالفاعل. وهذا فيه فضل الدعوة إلى الله، وفضل من سن سنة حسنة ونشر العلم في المسلمين وعلمهم ما أمره الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على العبد أن لا يضيع هذه الفرصة العظيمة في مضاعفة الحسنات. والحديث رواه الطبراني أيضا من حديث سهل بن سعد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم وغيره. وقد تقدم في باب البدائع بالخير. وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أهليكم الخير. رواه الحاكم موقوفا وخاطئا عن صوتهما. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والإدارة. كيف يقي الإنسان نفسه وأهله النار؟ بأن يعلمهم الخير وأن يرشدهم إليه، فبهذا يتقون عذاب الله عز وجل. فكل مسلم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأهله أولى الناس بهذه الرعاية وهذه المسؤولية. فينبغي أن يكون مبادرا إلى تعليم أهله وأولاده. ولو أن المسلمين انتبهوا إلى تعليم أولادهم بدلا من أن يتركوهم فريسة سهلة بوسائل الإفساد ومناهج الانحراف وقرناء السوء ووسائل الإعلام المخربة للعقول والأفئدة والقلوب والأبدان، والله لما كان هذا حال المسلمين. أسأل الله العفو والعافية. كيف يتسنى لمن يعلم مسؤوليته عن أهله وأنه مأمور أن يقيهم النار التي وقودها الناس والحجارة، ثم يتركهم ينفق الساعات الطويلة لا يأمر ولا ينهى ولا يذهب إلى المنزل إلا على النوم أو من أجل الأكل، لا يعلمهم خيرا ولا ينهاهم عن شر، لا يعرف عن أولاده إلا أمر دنياهم إن عرف، وهو يقضي الساعات الطويلة في المقاهي وأمام أجهزة الإفساد في اللهو واللعب مع أصدقاء السوء وقرناء السوء والعياذ بالله. هذا الأمر الذي فرط فيه أكثر المسلمين فأدى إلى الانحراف الموجود الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. ولو أن كل إنسان تحمل مسؤوليته لما انتصر الجهل بهذه الطريقة المزرية التي تجعل الأمة في غفلة عجيبة. يعني كيف يتسنى الإنسان يتألم والله أن تجمع ملايين الجنيات في يوم واحد من أجل يوم واحد من أجل مباراة كرة قدم، ولو ظلوا يجمعون من أجل القدس لا ظلوا أياما شهورا لم يجمعوا هذا المبلغ، نسأل الله العافية. ملايين عمل رابح بسرعة من أجل مباراة، الناس يتركون الصلوات من أجلها ويقضون الساعات الطويلة من أجل أن يأتي هذا بهدف أو يعني ينجح هذا في إصابة غرضه أو الفوز بهذه المباراة. عجب مما يراه الإنسان، وكأن الأمة في عافية، كأن الأمة في أوج انتصاراتها، كأن مقدساتها لا تتعرض لخطر، كأن الملايين من أبنائها لا يتعرضون لخطر الإبادة والقتل والتشريد والجوع، نسأل الله العافية. حتى الإنسان لما يصب بميت فإنه يترك هذا اللهو واللعب مدة، ربما يمسك المصحف أياما يعني لكي يعني يتقرب إلى الله لكي تقبل دعوته لميته. أفلا تعد مصائب الأمة التي يعني يتحرك لها حتى قلب كل من كان به شفقة، ألا تعد يعني سببا كافيا لكي يترك الناس اللهو واللعب لحظات يفكرون ماذا ينبغي أن يعملوا؟ ما شيء مؤلم والله العظيم. الترهيب من كتم العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلزام من نار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والبيهقي والحاكم بنحوه. وقال السلام على صفة الشيخين على الشيخ الباني صحيح. وفي رواية لابن ماجة: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلزام من نار. كتمان العلم له أسباب، إما أن يكون من أجل المال فهو لا يخرج العلم إلا إذا أعطي أجرا على ذلك العلم، ولا يفتي إلا من ينقذه الثمن مقدما. فهذا الإنسان المقصود طبعا بالعلم العلم الشرعي الذي تعين على الإنسان وجب عليه أن يقول به، فقد يكون كسم العلم من أجل المال، وقد يكون كسم العلم من أجل المحافظة على الجاه والمنصب، كأن يعلم أنه إذا بين ما يعلمه من الحق لن يرضى عنه أهل السلطان وأهل الغنى وأهل الوجاهة، وأنه إذا خالفهم فيما يريدون من الشبهات والشهوات فسوف يعرضون عنه أو سوف ينزعون منه وظيفته التي أعطوه إياها أو هو مؤهل لنيلها. فيكتم العلم كما يفعل كثير من مشايخ السوء والضلال والعياذ بالله، يقولون مثلا في آيات معينة يعلمون أن القوم لا يرضون عن محتواها فلا يذكرونها ولا يبينونها للناس، وكثير منهم يوصي غيره بذلك فيقول: ألا أما في القرآن يعني آيات أخرى حتى تكلم الناس في ذلك؟ أليس في مسائل الدين والحديث مسائل تستطيع أن تتكلم من غير مشكلة مثلا؟ وهذا والعياذ بالله من أنواع الضلال الذي يحصل به الانحراف في الدين، لأن الكلام على ما يرضي الناس فقط أو الكلام بما يوافق أهواءهم أمر لو طبق لوجد إبليس من يتكلم دفاعا عن عقيدته، فإنه يقر بوجود الله ويقر باليوم الآخر ويقر بالبعث وأن الله الذي يحيي ويميت. أفما يسع هؤلاء أن يتكلموا عن عقيدة إبليس التي يعني يدين فيها بوجود الله عز وجل وبالبعث بعد الموت؟ نعوذ بالله. لابد أن يقال الحق كاملا ولا أن يكتم ما لا يرضي الناس. كثير من الناس من أجل أن لا ينتقده الناس ومن أجل أن لا ينتقده من يقعون في الشهوات يترك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يترك إبلاغهم الحق لأنه يريد أن لا يحرج نفسه، فهذا من أضعف الناس نفسا، نفسه مهينة من أجل الحرج فقط من الناس، من أجل أنه يعني لا يريد أن يعارض غيره، يكتم العلم الذي علمه الله. وإن كان الحديث الأول عن السؤال، الرواية الأولى حديث أبي هريرة من سئل عن علم، فالرواية الثانية ما من رجل يحفظ علما، فهذا سئل أو لم يسأل طالما كان العلم محتاجا إليه بذلك. وهذا فيما تعين على الإنسان كما ذكرنا، فيما صار فرضا عليه، وأما ما كان من العلوم المستحبة فيمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرا كما ذكرنا من قبل، ولكن لا ينبغي أن يكتم ما سئل عنه بحال من الأحوال. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألزمه الله يوم القيامة بلزام من نار، رواه ابن حبان في صحيح والحاكم، وقال صحيح لا غبار عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه، حديث حسن رواه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر. فالذي يتعلم العلم من غير تعليم، من غير إنفاق، من غير نشر له بين المسلمين، كأنه يكنز الكنز ويبخل به، فأبخل الناس الذي بخل بالعلم. ولا بد أن يسعى كل مسلم أن يتعلم العلم وأن ينشره في الناس وأن يعلمه لغيره. لو أن المسلمين قاموا بذلك، لو بحث كل واحد منا عن أحد من المسلمين يحتاج إلى أن يتعلم، إلى ابن من أبناء المسلمين، لم يجد في بيته أما أو أبا يعلمونه الدين، لم يجد في حتى في مدرسته من يعلمه الدين، لم يجد في أصدقائه من يعلمه الدين، فليجد عندك في المسجد، ابحث عن إنسان وعلمه مسألة، علمه حديثا، علمه آية، علمه معنى كلمة في كتاب الله عز وجل، فأنت بذلك تنفق فيبارك الله عز وجل لك فيما أخذت. أما الذي يتعلم ولا يحدث الناس به فهذا من أبخل الناس. الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعله. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أسباب الشقاء للإنسان أن يكون على علم ثم لا ينتفع بعلمه، لأنه لم يعمل به، لأنه لم يتهذب ولم يتزكى من خلال هذا العلم، لأنه صار حدة عليه لا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حدة لك أو عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، وكذا من العلم الذي لا ينفع العلوم الضارة كعلوم الفلسفة وعلم الكلام والسحر والكهانة، فهي علوم تضيع للعمر والوقت. وكذا كل علم لا يترتب عليه قربة من الله عز وجل، كما قد يبحث أناس مثلا في العلوم المسمى بالإنسانيات، مثلا في الآداب، فيبحثون مثلا في تاريخ الأدب عند اليونان وعند الرومان وعند الإنجليز وعند زنادقة العرب وعلمانيهم مثلا ونحو ذلك من العلوم التي تقضى فيها الأعمار بلا فائدة، والمناهج المنحرفة الضالة التي مناهج أهل البدع علوم لا تنفع، كون الإنسان يتعلمها للرد عليها نعم هذا هو المحتمل، أما أن يتعلمها لمجرد الافتخار لأنه كثير العلم فهذا علم لا ينفع، فنعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. من أسباب شقائه القلب الذي لا يخشع، لا يخاف الله ولا يخضع له. هذا القلب القاسي الذي لم يعرف طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان البدن في الظاهر ملتزما، هذا من أسباب شقاء الإنسان في الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع القلب له أسبابه بلا شك، وهو أن يكون حاضرا، أن يكون الإنسان حاضر القلب في أمر الآخرة وفي معرفة صفات الله سبحانه وتعالى، وعند تلاوة القرآن يكون متدبرا. والبعد عن أسباب غفلة القلب وعدم الخشوع، أترون من يسمع هذا الهم مثلا يمكن أن يخشع بعد ذلك في صلاته؟ من يقضي يومه وليلته في سماع المعازف والغيبة والنميمة والكذب والخصومات يمكن أن يخشع بعد ذلك قلبه عند تلاوة القرآن؟ يمكن أن يحضر قلبه عند الذكر ويسافر منه فرارا؟ سوف يجد الإنسان نفسه يبتعد، لا يريد أن يتذكر، لا يريد أن يذكر الله، بل يريد أن يقضي الصلاة إن كان يصلي في أسرع ما يكون، ينقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لأن تعود على المنكرات والعياذ بالله، تعود على الفواحش. من أطلق بصره ليل نهار إلى العورات المكشوفة أيمكن أن يخشع قلبه؟ نسأل الله العافية. والله إن الإنسان لا تأثر قلبه رغما عنه، مع أنه يكره سماع الباطل ورؤيته، ولكن لو كثر سماعه ورؤيته للباطل لتأثر قلبه رغما عنه، حيث لا يستطيع أن يخشع في صلاته إلا بعد مدة. الإنسان ربما يحتاج إلى أيام يعتكف فيها بعيدا عن المنكر ليحيا قلبه من جديد، لأن كثرة رؤيته ومخالطته للمنكر تجعل الخشوع بعيدا. القلب الذي لا يخشع قلب مصطدر أو قد مات، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من قلب لا يخشع، وذلك لأنه سقاء للإنسان، ذلك القلب الذي لا يعرف طريقه إلى الله عز وجل. ونفس لا تشبع، أعوذ بك من نفس لا تشبع. نعم، من أعظم أسباب شقائه أيضا نفسه لا ترضى بما أعطيت، فظل تطلب المزيد. لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من شاء. نعوذ بالله من ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل القناعة والرضا بما قسم من أسباب رضا الله عز وجل، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. النفس التي لا تشبع ودائمة التطلع إلى المزيد نفس تشقي صاحبها والعياذ بالله، ويشقى صاحبها معها، يظل في عنة الطلب إلى ما لا نهاية، لا يسد حاجته إلا التراب، أن يوضع هو في التراب. عند ذلك تتوقف النفس عن الطلب، ومن دعوة لا يستجاب لها. يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة لا يستجاب لها، لأنه ربما أكل الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أسعة أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الدعاء الذي لا يسمع، أو بسبب الدعاء الذي من عدم استجابة الدعاء، أن يكون الإنسان مقصرا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان الذي قصر فيما أوجب الله عليه من الدعوة في الخير وهو يرى المنكرات، ربما دعا ولا يستجاب له، وربما يدعو الصالحون ولا يستجاب لهم، لأن الناس رأوا المنكر فلم يغيروه، نسأل الله العافية. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر ولا آتيه. الحديث رواه مسلم. يجاء بالرجل يوم القيامة، أي الذي يخالف علمه عمله، الذي يخالف علمه عمله، فيلقى في النار بما عمل، علمه لم ينتفع به، دعوته لم ينتفع بها، تندلق أي تخرج أمعاؤه بسرعة، تندلق اندلق يعني خرج بسرعة كالساء الذي يصب من الإناء، فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، جمع قطب وهو المعيد مصارين الإنسان، تندلق العدو لا تخرج من بطنه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. الرحى اللي هو الطاحونة، الحمار حمار يوضع في طاحونة يظل يدور بها، فأمعاءه دي تبقى جاية الطاحونة كده يلف وراها وهو عمال يجرجر فيها والعياذ بالله. الإنسان قرحة معدة 2 سنتي نص سنتي تخليه قاعد ما يعرفش لا يستمتع بطعام ولا شرب والله، فما بال بقى إن أمعاءه بيجرها في النار والعياذ بالله، يجر أمعاءه في النار. فتجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر المعروف عن المنكر؟ والظاهر هم اللي كانوا مأمورين منهيين ومش مستجيبين، لأنهم كانوا عارفينه كانوا بيسمعوا منه يعني، وده واضح ان هم دخلوا نارهم ايضا، عشان ما فيش واحد يفتكر ان المخرج من ذلك انه يسكت، لكن طالما العقاب شديد كده يبقى انا لا امر ولا انهى حتى لا اعاقب بذلك، ليس هذا هو المخرج، لان الذين لم يأمروا ولم ينهوا وشاركوا في المنكرات دخلوا النار ايضا واجتمعوا معه في النار، ولكن تعجبوا كيف ولد في النار مع انه كان يدعو الى الله او كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن هم سبب دخولهم النار معروف. فليس المخرج ان يترك الامر والنهي، ولكن المخرج ان يأمر وينهى وان يلتزم في نفسه ان يفعل الخير ويترك الشر، فيقول كنت امركم بالمعروف ولا آتي وانهاكم عن المنكر وآتي، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. قال واني سمعته يقول، هو الحديث الآتي من رواية أنس بن مالك، وإن كان ذكره المصنف من رواية أسامة لكن الظاهر أنه من رواية أنس. قال مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، رواه البخاري ومسلم. كذا قال، الحديث الأول هو الذي رواه البخاري ومسلم، وأما الثاني اللي هو حديث أنس اللي هو مررت ليلة أسري بي رواه الإمام أحمد، وليس هو ضمن الحديث الذي قبله، خرجه ابن حبان في صحيح وحديث صحيح. مررت ليلة أسري بي لأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، المقرض زي الكماشة يعني شفته تتقرب بكماسة وتتقطع على دولة، ولكن من النار ليس من حديد، ده هي لو من حديد يبقى عذاب فظيع على دولة، فتصور ان يكون ذلك المقرب من النار، لو هو حديد سخن الواحد بيطلع له قرحة صغيرة كده هو نتيجة زيادة افراز حامض المعدة مثلا في اتش مثلا الجزء الحامض بتاعه يزيد شوية يطلع له قرحة يبقى مش عارف ياكل قرحة 3 ملي 3 ملي، سبحان الله. فما بقى لو قرض يعني شفته بمقراض من النار، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهما، أولئك خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، نعوذ بالله. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه البيهقي من حديث معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. لم تتحرك قدم العبد حتى يذهب بعيدا عن هول الموقف، ولا شك أنه يحتاج إلى سرعة الانصراف. الإنسان لما يقف في طابور في الحر اللي احنا فيه ده يبقى تعبان جدا، ولما يقف في مكان زحمة ساعات الواحد يبدأ الدرس يقول لا انا عايز اخلص بسرعة، عشان الناس قاعدة بقالها نص ساعة، الدنيا حر، الناس قاعدين وفي مراوح، الناس قاعدين مش واقفين، والدنيا حر فعلا. وقت ما الاخوة ما بيركزوش في الدرس ومع ذلك قاعدين ومستريحين، فما بال لو الانسان واقف في حر شمس دانية من الرؤوس قدرمين. ولن تزول قدماه، لن يتحرك من مكانه وهو واقف قائم حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وخصوصا عن فترة الشباب كما في الرواية الثانية: عن شبابه فيما أبلاه. وده في الرواية هنا عن جسمه، القوة، الصحة. فكل إنسان مضيع للعمر، للوقت. العمر ده هو وقت الإنسان، والإنسان كم سنة؟ 60 سنة، 40، 50، لا يعلم. هناك من يموت صغيرا، وكل لحظة من لحظات الإنسان، السنوات دي شهور، والشهور أيام أو أسابيع وأيام، والأيام ساعات، والساعات دقائق. الإنسان الواعي يكون بخيلا بزمانه، منفقا لما أعطاه الله من المال، والناس على العكس، الناس ينفقون الوقت بلا ثمن. أي واحد عايز يضيع وقت عن يعني 50 واحد مستعد يضيع معاه، والعياذ بالله. مفيش بخل أبدا بالزمان، البخل بالمال فقط. العاقل بخيل بزمانه حافظ للسانه، هم مطلق اللسان ومنفقين للزمان. شوف القهاوي، مشروع ناجح جدا، أكبر مشروع ناجح القهوة. كل شوية قهوة تفتح، قهوة تفتح، ليه القهوة تفتح؟ وليه لأنه بيكسبوا، لأن هم عندهم إن آلاف الناس مستعدين يضيعوا أعمارهم على الطاولة والشطرنج والكوتشينة، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. بلاء فعلا والله العظيم. شوفوا كم ساعة مثلا هتنفق في الفرح ده، الناس ممكن يقعدوا 5 ساعات كده، 5 ساعات في 200 نفر يعني كم ساعة؟ 1000 ساعة، يعني يعني يعني عمر كبير. ان 1000 ساعة لو 200 نفر بس، فضلا عن الاوقات الاخرى، كم الناس بتقعد قدام التلفزيون وقدام الفيلم في السينما وقدام المسرحية دي، فضلا ده لو هو مباح فقط ما فيهوش منكر ولا معصية، ده كان تضيع للعمر والله، كانت تبقى مأساة عظيمة على الانسان انه يضيع عمره بهذه الطريقة. الناس لما يقعدوا يتكلموا ويتسلوا ويحكوا مع بعض بالساعات في التليفون وفي الجلسات الزيارات التي لا فائدة منها، وعلى النواصي وفي الطرقات، نسأل الله العافية. والإخوة يعني لابد أن ينتبهوا لذلك، لأن ده مدخل من مداخل الشيطان، إن إحنا وقتنا بيروح إزاي. إلا فالواحد الإخوة أو ده طبعا مع قلة البركة في الوقت في قرب آخر الزمان بنجد هذا الأمر مضاعف جدا، لأن يعني الإنسان ممكن يضيع أوقات طويلة، ساعات طويلة بلا فائدة. وإلا فليه الناس ما تتعلمش؟ الناس ما تحفظش القرآن؟ ليه ما يحفظوش الحديث ولا يتعلموا معاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ تضيع العمر، تضيع الوقت. ولن يزول قدر العبد حتى يسأل عن عمري، يعني أنت تخيل كل سنة هتسأل عنها، بل كل شهر، بل كل يوم هتسأل ضيعت العمر ده في إيه؟ نسأل الله العافية. الواحد لو هو ضيعه مجانا من غير ما يكسب ولا يخسر يبقى غلطان. واحد بيرمي فلوسه في البحر فضلا ان هو يشتري بيها عقارب. العمر ده عملة انت تقدر تغيرها دلوقتي، تغيرها في حاجة تنفعك، هتوصل لمرحلة ما تعرفش تغير. العملة هتتلغى بعد شوية، لما يجي لك يأتي لحظة النهاية يبقى العملة ما بتتغيرش، هتقدر تاخد بيها حاجة في الآخرة، تقدر تاخد بيها تشتري بيها يعني خير من الذهب والفضة، تشتري بيها ثمار في الجنة وأرض في الجنة الآن. أما إذا جاء وقت الموت فلا تستطيع أن تستعمل شيئا من هذه العملة. ف هناك من يشتري ما ينفع، يشتري الجواهر الثمينة أغلى من الجواهر، ويدخر عند الله عز وجل حيث لا يسرقه اللصوص ولا يدركه السوس. يقولون يدخر مالك فين؟ قال له في السماء حيث لا يدركه اللصوص ولا يأكله السوس. هو المكان عند ربنا سبحانه وتعالى ينفقه في سبيل الله. وهناك من ينفقه ليشتري رملا واحجارا لا قيمة لها يثقل بها نفسه ويفضل شايل. ده اللي بيضيع الوقت في الكلام الفارغ. اما بقى اللي بيضيع الوقت في المحرم فده يسعى من يدفع مال عشان يشتري عقارب وتعابين والعياذ بالله، عشان يشتري يعني ما يظل يقرصه في يعني حياته وموته وبعد قيامته والعياذ بالله، يظل يعذب به نسأل الله العافية. فدي عملة الإنسان أغلى من الذهب والفضة. تخيل كده الإنسان اللي مات النهاردة ده يتمنى إيه؟ يتمنى 5 دقايق يصلي فيهم ركعتين خفيفتين، يتمنى دقيقة يقول فيها سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مرة عشان يزود الحسنات. يوم القيامة الإنسان يروح لأهله وأقاربه يقول له حسنة واحدة بس. الأب يروح لابنه يقول له أعطيني حسنة، أيوة أبي إن كنت لك، يقول له خير أب، يقول له طب حسنة واحدة، يقول له لا والله لا أستطيع. الابن يروح لأبوه يقول له أيوة ابن إن كنت لك، يقول له أبر ابني، يقول له طب حسنة واحدة، يقول له لا أستطيع. الزوج يذهب لزوجته، الزوجة تذهب لزوجها، يقول له حسنة واحدة، لا أستطيع. ثم أنت تقدر تاخد حسنات لا حصر له أنت آهل، ما أنت بتنفقها كده ما يعني بلا فائدة ليه؟ نسأل الله العافية. اللهم اغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أسماه وعن علمه فيما فعل فيه. اللهم اغفر لنا وتب علينا. كل ما تعلمته هل عملت به أم لا؟ ولا يعني ذلك أن الجهل أفضل من العلم، لأنه يكون أخف للسؤال، لأن الثاني ده هيتسأل اللي هو الجاهل أنت ليه ما تعلمتش؟ لأن هذا الجهل ذنب، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. فما يجيش يقول لك ما تقوليش ما تعلميش عشان بقى حج عليا، لا ده هو حج عليك سواء أنت إيه؟ تعلمت ما تعلمتش، إنه أنك متمكن من العلم. فكونك تقصر طلب العلم تقصرت في تسأل عن العلم لماذا لم تتعلم، وعن العمل لماذا عملت بالجهل والعياذ بالله. والعمل بالجهل ذنب، يعني بالإضافة إلى ذنب الجهل نفسه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يبقى كل ما مبلغ أنت اكتسبته سوف تسأل عنه يوم القيامة. يبقى اللي بيكسب قليل ده يبقى أهون عليه في الحساب. ثم بعد ذلك فيما أنفقه، الناس تكره الفقر وربما كان أهون عليها يوم القيامة. فيما أنفقه، هل أنفقه في الطاعة، هل أنفقه في المعصية، هل أنفقه في المباحات التي يعني زادت عن الحد، أم أنفقه فيما يحتاج إليه. وعن جسمه فيما أبلاه، اللي بيشربوا سجاير هيتعبوا تعب، لأن هو الجسم ده اللي ضيعه أحرقه بهذا السم والعياذ بالله. اللي بيشربوا المخدرات والبنجو، واللي بيضيع وقته في يعني بيضيع جسمه ده صحته ما أعطاه الله عز وجل فيما يضره ويضر غيره، فهذا ما أتعسه يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: حديث غريب، هو حديث حسن بكره. قال الحافظ: هذا حديث حسن في المتابعات إذا أضيف إلى ما قبله. وعن لقمان يعني ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي. عويمر هو اسم عامر أصلا، هو اسم عامر، فعويمر تصغير، أن الله سوف يصغره يعني. يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. نعوذ بالله أن نكون كذلك. وعن جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. اسناده حسن ان شاء الله تعالى. قال الشيخ الألباني: اسناده صحيح. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اخوف ما اخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. نعوذ بالله. كل منافق عليم اللسان، يحسن الكلام لكن لا يحسن السلوك، لا يحسن العمل، لا يؤمن الإيمان الحقيقي. فهذا من أضر الأشياء على أمة الإسلام، لأنه بلسانه سوف يجذب الكثيرين ويضلهم ويلقيهم في النفاق. نعوذ بالله من ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمانهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.